الطبيب يا أيها اللبيب يا أيها الطبيب يا أيها اللبيب أنت أي حكيم بجسمنا عليم أنت أي حكيم بجسمنا عليم إذا عرفت الداء تسبب الشفاء بوصفك الدواء يا أيها الطبيب يا أيها الطبيب يا أيها الطبيب يا أيها اللبيب يا أيها الطبيب يا أيها اللبيب أنت أي حكيم بجسمنا عليم أنت أي حكيم بجسمنا عليم إذا عرفت الداء تسبب الشفاء بوصفك الدواء يا أيها الطبيب يا أيها الطبيب بلمسة السماعة تخفف الأوجاع تعالج العليلة مهنتك النبيلة بلمسة السماعة تخفف الأوجاع تعالج العليلة مهنتك النبيلة تحقق الرجاء وتهزم البلاء وترفع الشقاء يا أيها الطبيب تحقق الرجاء وتهزم البلاء وترفع الشقاء يا أيها الطبيب يا أيها الطبيب يا أيها الطبيب يا أيها اللبيب يا أيها الطبيب يا أيها اللبيب أنت أي حكيم بجسمنا عليم أنت أي حكيم بجسمنا عليم إذا عرفت الداء تسبب الشفاء بوصفك الدواء يا أيها الطبيب يا أيها الطبيب يا أيها النبيل يحتاجك العليل تقيس نبض قلبه تزيل كل كربه يا أيها النبيل يحتاجك العليل تقيس نبض قلبه تزيل كل كربه ويطمئن باله ويستقر حاله ومنك ما يناله يشفيه يا طبيب ويطمئن باله ويستقر حاله ومنك ما يناله يشفيه يا طبيب يشفيه يا طبيب يا أيها الطبيب يا أيها اللبيب يا أيها الطبيب يا أيها اللبيب أنت أي حكيم بجسمنا عليم أنت أي حكيم بجسمنا عليم إذا عرفت الداء تسبب الشفاء بوصفك الدواء يا أيها الطبيب يا أيها الطبيب ما سبب الشفاء وكيف زال الداء طبيبنا كان السبب ونالنا منه العجب ما سبب الشفاء وكيف زال الداء طبيبنا كان السبب ونالنا منه العجب بقدرة الجبار الواحد القهار المنعم الغفار يقتدر الطبيب بقدرة الجبار الواحد القهار المنعم الغفار يقتدر الطبيب يقتدر الطبيب يا أيها الطبيب يا أيها اللبيب يا أيها الطبيب يا أيها اللبيب أنت أي حكيم بجسمنا عليم أنت أي حكيم بجسمنا عليم إذا عرفت الداء تسبب الشفاء بوصفك الدواء يا أيها الطبيب يا أيها الطبيب